منافقون الجدد الجهل نساؤنا أبناؤنا أبناؤنا من الأخطار. اللهم اصلح أولادنا وأولاد المسلمين. لقد كنا نأمل بعد هذه الصحوة المباركة التي تم لها اليوم صحوة طويلة الأمد سنين طويلة كان أملنا أن يخرج الجيل يمكن الله به للدين، لكن أين أبناؤنا؟ اللهم اصلح أولادنا يا رب. الترف قتلهم والتدخين أفسدهم والوسائل الحديثة ضيعتهم فخرج الأولاد أسوأ من آبائهم. اللهم اصلح أولادنا وأولاد المسلمين. الشاهد أيها إياكم أن تغضبوا من كلامي، وإنما أنا أحبكم في الله عليكم حريص. اللهم اصلح أولادنا وأولاد المسلمين. أعوذ بما كنت به أيها الإخوة أنه من منكم جلس يوما بين أولاده يحدثهم عن عظمة الإسلام؟ لا تكذب، لا تكذب، اصدق بالله، أستحلفك بالله في لحظة صدق، هل جلست مرة مع أولادك تحدثهم عن عظمة الله؟ أبدا. هل جلست مرة مع أولادك، جلست مع زوجتك وأولادك تحدثهم عن عظمة الإسلام؟ أبدا، لم يحدث. لا أنت ولا أنت ولا أنت ولا أنت، لم يحدث. تركنا أولادنا يرثون هذا الدين، وأخطر ما في تربية الأولاد. اللهم رب لنا أولادنا. أنك لست تربي ولدك وحدك، يربيه معك المناهج الدراسية والمدرسون والمدرسات الأحياء منهم والأموات والجيران والأولاد والأصدقاء في المدرسة وفي بعض المدرسة، يربيه معك أبوك الجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة، كلهم يتدخلون في تشكيل عقلية ابنك، فأنت مهما صنعت ما تصنعه في يوم يهدم في نظرة إلى التلفاز، فليس ثمة سبيل لتربية ولدك إلا أن تخلص وجهك لله. قال سبحانه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اسمعوا، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. اللهم ارزقنا الصدق في الدعاء. نعم إخوتي في الله، إننا بحاجة إلى أن نجالس أولادنا، أن نجلس معهم نحدثهم عن ديننا ونحدثهم عن الله جل جلاله، ولكن يخطئنا أمران: الوقت والأيام. اسمحوا لي بهذه الملاحظة البسيطة. صليت إماما في أحد مساجدكم، فلما التفت وجلسنا نذكر الله أذكار الصلاة، رفعت رأسي أنظر إلى الذي أمامي، ففوجئت به يصنع هكذا. فمررت عيني على الصف فوجدت الناس كلهم هكذا. يسوس سبي. Thank you. احاسيس طيبه، ولكن السجود سجود طيابه. نريد ان نقول شيئا لله، لكن انا متاكد انه معذور، فمن حوله يجبرون. فنحن اذا دخلنا المسجد، انا سمعت وانا جالس اقيم الصلاه، انت نستعجل في اقامه الصلاه. والصلاه يا شيخ، من اتى بالناس فليخفف، لا يعرف من الدين غيرها، هي ما الدين نص، هذا الذي نحفظه من دين الله، الدين نص، ومن اتى بالناس فليخفف. ثاني، ثم اذا خرجنا من الصلاه، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ثم جري لحذائك والى الشارع على فين؟ قلت لهم هؤلاء الذين صليت معهم، تعالوا جربوا معي. سبحان الله. ثم الحمد لله، جربوا الحمد لله. ثم الله أكبر. الفرق كم؟ 3 دقائق والله، 3 دقائق تحديدا بالساعة. في 3 دقائق يعملوا كم معك فلوس؟ 3 دقائق يعملوا كم يا جماعة؟ هذه هي قضية الوقت عند المسلمين. إذا حدثته عن تقرأ 3 أجزاء اليوم، 5 أجزاء تقرأ أنت، صح؟ أنت 3، أنت كم؟ 10. كم جزء تقرأ من القرآن اليوم؟ ما فيش وقت يا شيخ، ما فيش وقت. طيب قيام الليل ما في وقت، طلب العلم ما في وقت، صلة الرحم ما في وقت، بر الوالدين ما في وقت، إكرام الجيران ما في وقت، زيارة مستشفيات للإسعاف وزيارة مقابر وزيارة شيخ وزيارة مكتبة، هذه من أعمال الإيمان، ما فيش وقت. وما في وقت دي طيب أي ذهب في وقت دي؟ أين ذهب الوقت؟ أين ذهب الوقت؟ سبحان الله العظيم، إن بعضكم يتصور أن أعمال الإيمان هذه ستضيع الوقت، بالعكس، هذا هو الذي استخرج به من الدنيا. فرغ وقتك لله، ولا أدري لما تفرغ وقتك، هل النوم يأخذ معظم أوقاتنا؟ النوم؟ هل الدنيا وأكل العين هو الذي يضيع أوقاتنا؟ ما الذي يضيع أوقاتنا؟ أمام التلفاز ومن خلال التليفون؟ أين يضيع الوقت؟ إننا بحاجة إلى وقفة لإيجاد وقت نعبد فيه ربنا. فتربية الأولاد تحتاج إلى وقت، وطلب العلم يحتاج إلى وقت. سبحان الملك، إخواني بالله، إني والله أحبكم في الله، ينبغي أن يقف كل منا وقفة مع نفسه، ليضع لنفسه منهجا، إن سبب ضياعنا أننا نعيش الحياة تبهللة دون ضابط أو وارد، نتركها على أعدتها. ينبغي أن يكون لك منهج في الحياة، متى ستنام ومتى ستقوم محددا، ماذا ستفعل حين تقوم مباشرة، بجدول، بمنهج، برنامج محدد تنضبط عليه. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. نعم إخوتان، ذهب تلميذ إلى أحد مشايخنا، كنا في صلاة التراويح والشيخ يصلي الركعة الأولى بخمسة أجزاء، فصلى الولد ركعتين، ثم أرسل للشيخ رسالة فقال له: جئت أصلي خلفك لأستمتع، وإني أظن أن من يصلي خلفك يا شيخ يحتاج إلى عمود فقري من الحديد الفولاذ، ورأس من البلاستيك المرن، وركبتين من المدري إيش. فأجاب الشيخ في هدوء بالغ: أي بني، إذا كنت تصلي بحولك وقوتك تحتاج لما ذكرت. أما إذا استعنت بحول الله وقوته فلا يحتاج. إن كثير منا يظن أنه سيعبد الله بحوله وقوته أعملنا. يا بني إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. فالمعين الله والموفق، الله والمعطي، الله والوهاب، الله الله جل جلاله هو الذي يعينك على ما تريد. سقي لسفيان شكى له رجل أنه لا يستطيع قيام الليل، فقال قيدتك خطاياك فأنت مكبس، لا تعصيه بالنهار يقيمك بالليل. اللهم علمنا ما ينفعنا. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله ولست بصدد أن أسرد لكم الأدلة على فضل العلم وأهمية العلم، فكم سمعتموها من مشايخنا، بينكم مشايخ وعلماء كبار، لا أستحق أن أجلس أمامهم الآن على هذا الكرسي، ولكن ينبغي أن تعلم أن العلم أصل في دين الإسلام. كلام محفوظ، اسمحوا لي. بوب الإمام البخاري بابا في صحيحه فقال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ينبغي أن تعلم أولا قبل أن تستغفر. العلم، هذا الدين أيها الإخوة قام على العلم، هذا الدين قام على العلم. أول كلمة نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ. وصرنا أمة لا تقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك الذين يكيدون لهذه الأمة يحرصون على تجهيلها، وتجهيل الأمة مدبر واقع مستعمل من إغلاق الكتاتيب وتحجيم المدارس الإسلامية وتغيير المناهج. هذه قضايا تراد لتجهيل الناس بدينهم. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. لكن القضية ليست في الكتاتيب أيها الإخوة، وليست في المدارس، وليست في المناهج، إنها مسؤوليتنا الشخصية. كل منا ليس لأحد في هذا الزمان عذر. سبحان الملك، كان الرجل في زمن من الأزمنة يضرب الآفاق شهرا ينفق فيها الآلاف من أجل حديث واحد. جابر بن عبد الله سافر إلى بلاد الشام بدابة بألف درهم لمدة شهر ليسمع حديثا، حديث واحد. وأنت بين يديك اليوم تمد يدك وأنت نائم على السرير تأتي بمسند الإمام أحمد 25 أو 27 ألف حديث في نسخة مذهبة مخرجة محققة بمنتهى البساطة، تقرأ عشرة أحاديث 100 حديث وتعرف سندها ومتنها وحكم عليها وشرحها وأنت راقد على ظهرك. صوانة عليها 40 ألف حديث تدخلها في الكمبيوتر وبضغطة بأصبع واحد على زر واحد بمنتهى البساطة أخرى ما شئت. من معصوم في الجهل اليوم؟ لا تشتري اسطوانة ولا تشتري كتابة، بمنتهى البساطة ادخل على الإنترنت في موقع، أي موقع من المواقع الإسلامية، واقرأ ما شئت وتعلم ما شئت واسمع ما شئت وانظر وترى ما شئت من الدين، عقيدة وفقه وتفسير وسيرة وأصول فقه ومصطلح حديث ولغة، كل ما تريد موجود. من معذور؟ الذي صحيح ولا لا؟ هل مستعد لسانك صدر العلم يا جماعه؟ كلنا مستعدون، انا اول واحد مستعد اجيب لك كتب ايه؟ وتقرا. لكن للاسف الشديد صفو الذهان. طلب العلم هو القضيه الاهم. يجب ان نتعلم لنعلم زوجاتنا واولادنا ان الدعاء ايها الاخوه في المساجد احيانا يتخطون مسائل يظنون انها معلومه بالضروره. شيء معلومه لا تحتاج، يعني انا حين اتكلم الان هناك موضوع تخطر براسي ولكن عديها كما خلاص الناس حبيبها او اتقالت قبل كده اولها، لكن هذه التي نتخطاها احيانا تكون غير معلومه، غير معلومه فعلا. احدثكم في دول الخليج كنت في جولة وجاءتني رسالة سؤال امرأة تقول هل يجب على المرأة أن تغتسل بعد الجماع أم أن الواجب على الرجل فقط؟ والله أكبر أقسم لكم بالله تظن أن الواجب على الرجل فقط لكن لا يجب على المرأة أن تغتسل. هذا أمر الغسل من الجنابة أليس معلومة من الدين بالضرورة يا جماعة؟ معلومة لا، لكن دليل أنها خرجت من بيت علماؤنا يقولون إذا بلغ في البنت يجب فرض عين عليها ومن ثم على وليها أن يعلمها أحكام الحيض فتعرف حيضتها، كم مدتها ولون دمها وما علامة صبري، لأن هذه مسألة تسبب مشاكل كثيرة فيما بعد. هي تسأل المرأة هل هي مستحاضة تترك الصلاة والصيام ولا تصلي وتصوم هي حائض؟ الشيخ يجيب منين إذا كانت المرأة لا تدري؟ لكن من يعلمها إذا كانت أمها ما بين التليفون إلى التلفزيون إلى الأسواق؟ من يعلم البنت؟ من يعلمها إذا كان أبوها ليس عنده وقت؟ يضرب في الأرض الليل والنهار ليجمع المال ويفسد الأولاد بهذا المال. من يعلمها؟ إننا بحاجة إلى إقامة مدارس حقيقية في بيوتنا. بعد الجهل خطر، خطر عليك، سيخرج لك أولاد يبيعونك حين يقفون أمام الله يوم القيامة فيقولون يا رب إن أدخلتنا النار فأدخل هذا الأرض قبلنا. إنه لم يعلمنا شيئا من الدين، لم يعرفنا كيف نخاف منك لكي لا أطيل أن أحبكم في الله. من أين نبدأ؟ واحد واثنين وثلاثة فقط. واحد النية، لماذا أتعلم؟ أيها الإخوة منذ 20-30 أكثر أقل سنة كانت عندي بنتي الكبرى عمرها 3 سنوات أو 4 وأخذتها وذهبت إلى المستشفى وكانت تلبس خمار جلباب وخمار 4 سنوات ودخلنا المستشفى. الكلام ده من أكثر من 25 سنة هكذا في هذه الحدود وكل من يراها يا شيخ حرام عليك تعمل البنت كده، بنتي لسه صغيرة. وسبحان الله رجعت بها منين؟ هو صحيح حرام عليك؟ والبنت قد امتلأت أذناها من حرام عليك تلبسها وهي صغيرة. ماذا أقول للبنت؟ إننا أحيانا نحس أن بيننا وبين الأولاد قوة نحاول رغمها. قلت لها ولما وهي لابسه خمار وجلباب ومشي هذه الميله جوه، تقول يعني هو كل ذنبي ان هو يكون شيخ؟ انا ليه مش لابسه زي دي؟ فلا بد ان يفهم اولادنا، لابد لازم تفهموا اولادي. بنتي لو عليا البسك زيهم واكثر منهم، لكن مش بايدي، ده اللي بيامر ربي وربك الله. محتاج افهم البنت كده، ولا بنتي انا لبستك كده ليه؟ نيتي ايه؟ هدفي ايه؟ هو انا عايز اكتفك، عايز امنعك بطلاقا. انا اريدك فقط ان تكوني سعيده، والسعاده في طاعه الله. ان كثيرا من بيوت المسلمين هدمت او معرضه للهدم نتيجه ان الرجل لا يعرف كيف يتحدث عما في باطنه. وصلت؟ لا. صلى الله عليه وسلم. كثير من الاباء لا يعرف كيف يبرز عواطفه، كيف يخرج ما في قلبه، كيف يقول نواياه. والامر مطلوب. انني لا احتاج ان اشق صدرك لاعرف نيتك. انك احيانا تستاذنك زوجتك، اروح عند اهلي فتقول